يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروسكم الأكاديمية. ضيفنا في هذا الدرس وفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور فالح ابن محمد الصغير، والذي أستهل لقاءنا بالترحيب به، فحياكم الله شيخ فالح. وأنا أرحب بكم وبالإخوة الحاضرين والمشاهدين والمشاهدات. أيضا أرحب بالإخوة الحاضرين معنا في الاستوديو، وأرحب بكم مشاهدي الكرام. أشرف باستقبال أسئلتكم واستفساراتكم على موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، أو بالاتصال على أرقام الهواتف والتي ستعرض على الشاشة تباعا بين الفينة والأخرى. فأهلا وسهلا بكم، وأستأذن فضيلة شيخنا في البدء بقراءة المتن. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه سميع قريب مجيب. هذا الحديث الذي ذكره المصنف، حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال أقوام ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. هذا الحديث رواه البيهقي وغيره، وأصل الحديث عند الشيخين، وأصل الحديث في البخاري ومسلم. ولما نقول أصل الحديث كذا، يعني أن المعنى الحديث موجود في عند البخاري وعند مسلم، لكن ليس بهذا اللفظ الذي ذكره المصنف، وهذا اللفظ هو رواية البيهقي رحمه الله. قال: لو يعطى الناس بدعواهم. لو يعطى الناس بدعواهم يعني ما يدعونه وما يطلبونه. لو كل ما طلب إنسان بدعواه أعطي هذه الدعوة لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، فيدعون ما ليس لهم. لكن البينة على المدعي. المدعي هو الذي يطلب دعوة من فلان، والبينة هي الإثبات، إثبات صحة الدعوة. وأصل البينة اعتراف المدعى عليه، أو أن يأتي بشهود، أن يأتي المدعي بشهود. واليمين على من أنكر. الذي أنكر هذا هو المدعى عليه. فإذا أنكر هذا المدعى عليه، إما أن يعترف بصحة دعوة المدعي وحينئذ تنتهي الدعوة، وإما أن ينكر. فإذا أنكر قال اليمين على من أنكر، واليمين مراد بها القسم، المراد بها القسم. هذا الحديث أصل في التقاضي، أصل في التقاضي، بمعنى ينظم عملية التقاضي بين الناس، أو ينظم مجرى تنظيم الدعوة عند القاضي عندما يطلب إنسان دعوة على آخر. كيف يمضي القاضي هذه الدعوة؟ بهذا التنظيم الذي ذكر في هذا الحديث. إذن هذا الحديث له أهمية كبرى، لأن الناس متفاوتون في قدراتهم، في طلباتهم، متفاوتون في النسيان وما يذكرونه، متفاوتون في الشح وعدم الشح، والحرص على ما لديهم وعلى ما ليس لديهم، كما هم متفاوتون طولا وقصرا وعرضا وما إلى ذلك، وكما هم متفاوتون في ألوانهم، فكذلك متفاوتون في ما عند الآخرين لهم أو ليس لهم. فلذلك نتيجة لهذا التفاوت لا بد من تنظيم عملية التقاضي ليصل الحق إلى أهله. لماذا؟ لأن هذا الدين دين عدل، والله سبحانه وتعالى عدل، أمر بالعدل. لكي نصل إلى هذه العدالة، لا بد من أن تجري، أن يجري القضاء بين الناس بما يحقق هذه العدالة. والله سبحانه وتعالى ذكر هذا المبدأ في مواضع كثيرة، أن هذا الدين مبني على العدل. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بإيش؟ بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إذن فاحكم بين الناس بالحق، والله سبحانه وتعالى أمر بالعدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. ولا يستقيم الكون كله إلا بالعدل، وإذا اختل نظام الكون عما خلقه الله سبحانه وتعالى، اختل نظام الكون القدري واختل نظام الكون الشرعي، اختل هذا الكون. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم. لأن الإنسان قد ينسى فيدعي ما ليس له، أحيانا الإنسان يصيبه الشح فيدعي المال الذي عند فلان، الإنسان قد يتصور خطأ فيدعي بأن هذا الذي عند فلان له وليس له، قد في دافع الغيرة الحقد الحسد يعتدي على فلان فيكون أو يطلب من الدعوة أكثر مما هي عليه. لذلك لابد من التنظيم الدقيق. هذا التنظيم بني على هذا الأساس، وهي أن البينة على المدعي. المدعي يدعي زيد على عمر والله مثلا 1000 ريال، ماذا يقول القاضي؟ يقول القاضي: يا زيد أنت المدعي، هات البينة. ما هي البينة؟ البينة الاعتراف، ينظر المدعي عليه هل يعترف أو لا. إن اعترف انتهت الدعوة وأصبح هناك بينة من المدعي، وحينئذ يحكم القاضي بأن هذا 1000 لزيد وليس لعمر. لكن إذا أنكر قال: لا ليس عندي 1000 ريال أبدا ولا يطلب مني 1000 ريال، طيب عندك شهود؟ هذه البينة، أعطنا شهود. فإذا شهد الشهود ويختلف حالات الشهود، لا بد أيضا من كون الشهود عدولا، لكن لا ندخل فيه الآن، فنرجع لأصل القاعدة. إذا لا بد من الشهود، من البينة، هذه البينة أن يكون شهود يشهدون: نعم نعرف أن فلان أعطى فلانا، أن زيد أعطى عمر، أو أن زيد يريد من عمر 1000 ريال. لنفترض ما عنده، ما عنده بينة، ما عنده شهود، قال: والله أنا أعطيته من باب الثقة، أنا ما عرفت أنه سينكر. ماذا يقول القاضي؟ يقول: يرجع للمدعى عليه ويقول: هل تحلف يمين على أن فلان لا يريد منك شيء؟ يقول: نعم أحلف. فإن حلف انتهت الدعوة، وحكم القاضي بأنه ليس شيء لزيد. وإن لم يحلف يرجع، إذن يحكم القاضي لزيد بأن له على عمر 1000 ريال. بعض أهل العلم يقول ترجع اليمين على المدعي، وفيها تفصيلات موجودة في كتب الفقه. إنما أصل القاعدة البينة على المدعي، لابد من الإثبات، واليمين على المدعى عليه. طيب لماذا البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه؟ قالوا أن جانب المدعي ضعيف، كون الإنسان يقول: والله أنا أطلب فلان، ولا أنا أريد من فلان، ولا أنا أعطيت فلان، هذا سهل، فجانبه ضعيف، لابد أن يقويه ببينة. لكن المدعي عليه جانبه قوي، لأن الأصل البراءة، الأصل البراءة. فإذا كان الأصل البراءة فجانبه قوي، فيكفي اليمين، يكفي اليمين أن ليس عليه شيء لهذا المدعي. لذلك قالوا البينة على المدعي واليمين على من أنكر. البينة لأنها قوية وجانب المدعي جانب ضعيف فتقوي، أما المدعى عليه فجانبه قوي ولا يحتاج إلى شيء يقوي ويكفي في اليمين لبراءة ذمته. إذن هذه القاعدة في التداعي، هذه القاعدة في التداعي. هذه القاعدة لها استثناءات، هذا هي الأصل في الدعاوى، هذه هي الأصل في الدعاوى، لكن لها استثناءات. هل سنترك الاستثناءات للأخوة اللي تابعونا؟ أنا سأذكر استثناء واحد، لكن نطلب من الأخوة في الموقع يشاركون معنا في ما هي هذه الاستثناءات. من ضمن الاستثناءات القسامة. ما هي القسامة؟ القسامة عندما يدعي أناس أن هذه القبيلة مثلا أو أن هذه البلدة قتلوا فلانا منهم، قتلوا فلانا منهم، يعني أناس مثلا هنا أهل هذه البلدة يدعون أن البلدة الفلانية قتلوا فلان الذي هو من البلدة الأولى، لكن لم يحدد المقتول القاتل ولم يتهم أحد بعينه، أو يحدد، فحينئذ يحلفون، يعني إذا ادعوا جملة حلفوا على أن فلان قتلوه القبيلة الفلانية أو البلدة الفلانية، ماذا يطلب منهم؟ يطلب منهم 50 يمين، 50 يمين على صحة الدعوة، على صحة الدعوة. هذه هي القسامة. فإذا حلفوا 50 يمين حينئذ تحمل أولئك دية القتيل، تحملوا دية القتيل، أو إذا ادعوا على شخص أو أشخاص بأعيانهم حينئذ. وليس هناك بينة واضحة لا عند هؤلاء ولا عند هؤلاء، إنما دعوة، حينئذ يتحمل أولئك الحكم عليهم. هذا استثناء. هناك استثناءات أيضا، يعني إذن هنا ما مشينا على قاعدة البينة على المدعي واليمين على من أنكر، إنما ابتداء 50 يمينا، 50 يمينا من المدعين، من المدعين. طيب هناك استثناءات أخرى أيضا نطلب من الإخوة والأخوات أن يشاركوا معنا فيها. إذا ملخص هذا الحديث أن هذا الحديث هو تنظيم لقضية الدعوة عند القاضي عندما يدعو، عندما يدعي فلان على فلان أو على مجموعة من الناس قضية معينة. كيف تسير هذه الدعوة؟ البينة على المدعي واليمين على من أنكر. هذا أيضا استفدنا أن هذا الدين مبني على العدل، لأن جانب المدعي ضعيف فيقويه بالبينة، وجانب المدعي عليه يقوي القوي فلا يحتاج إلى تقوية ويكفي فيه اليمين. هذا ما يتعلق بهذا الحديث. طيب نترك بعد الحديث الثاني إجابات الإخوة بعد الحديث الثاني. نعم. طيب يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذا الحديث ذكره المصنف حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم وله سبب. سبب ورود هذا الحديث أو ذكر أبي سعيد لهذا الحديث أنه كان مرة من المرات في صلاة العيد جاء مروان بن الحكم وهو من خلفاء بني أمية، ومن المعلوم أنه في صلاة العيد يبدأ الإمام بالصلاة أو بالخطبة، بالصلاة، السنة البداية بالصلاة. مروان بن الحكم بدأ بالخطبة، بدأ بالخطبة، فجاء رجل فجذب ثوب مروان وقال: الصلاة أولا، الصلاة. فقال أبو سعيد أما هذا فقال له مروان قد ترك ما هنالك، قد ترك ما هنالك، يعني ترك هذا من زمن أن الصلاة قبل الخطبة، فنبدأ بالخطبة. فقال أبو سعيد أما هذا فقد قضى ما عليه، فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إذن هذا الحديث ذكره أبو سعيد لقصة مروان لما أراد أن يقدم الخطبة على الصلاة وجذبه رجل، فقال أبو سعيد أما هذا فقد قضى ما عليه، فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. من رأى منكم منكرا، رأى هنا ما معناها؟ هل رأى بعينيه أو علم؟ يجوز أن تكون رؤية بصرية ويجوز أن تكون رؤية بمعنى العلم، بمعنى العلم. لماذا قلنا رؤية بمعنى العلم ولم نقل رؤية بصرية فقط؟ أشمل، أشمل، لأن الأعمى يجوز له الإنكار وهو لم يرى، وهو لم يرى بعينيه، وإنما علم عن وجود منكر علم اليقين فله أن ينكر. إذن الرؤية هنا قد تكون هي بصرية وقد تكون علمية، لأن الأعمى قد يرى، قد يسمع عن منكر أو يعلم عن منكر ولم يره ببصره، ولم يره ببصره. من رأى منكم منكرا، المنكر ضد المعروف، المنكر ضد المعروف، وكونه ضد المعروف هنا نجلي مفهوم، مفهوم المنكر ومفهوم المعروف، مفهوم المنكر ومفهوم المعروف، مفهوم المنكر ومفهوم المعروف مفهوم شامل، مفهوم شامل. فما كان مما حسنه الشرع وأمر به سواء كان من باب الفرائض أو الواجبات أو من باب المستحبات فهذا معروف، فهذا معروف. وما كان من باب المستقبحات والمكروهات والمحرمات فهو منكر، فهو منكر. ولذلك أعلى المعروف ما هو؟ التوحيد. أعلى المعروف التوحيد، وأشد المنكرات ما هو؟ الشرك. ومن التوحيد نأتي على جملة كبيرة من المعروف، ابتداء بأركان الإسلام والواجبات الأخرى والمستحبات والفضائل، كلها من إيش؟ من المعروف. يعني كل ما حسنه الشرع ودخل في باب الواجبات والمستحبات فهو معروف، وكل ما قبحه الشرع، كل ما قبحه الشرع وكان من المحرمات والمكروهات فهو منكر، فهو منكر. بهذا المفهوم خرج معنا مفهومات خاطئة. المفهوم الخاطئ الأول أن بعض الناس يحصر المعروف في أمر معين من الشرع، يحصر المعروف في أمر معين من الشرع، كما يحصر المنكر في أمر منهي عنه فقط، وهذا مفهوم خاطئ. فمن يحصر المعروف في الأمر بالصلاة مثلا هذا مفهوم خاطئ، أو يحصر النهي عن المنكر بالنهي عن المخدرات أو النهي عن الزنا فقط، فهذا مفهوم خاطئ، فهذا مفهوم خاطئ. إذن المعروف شامل لكل ما أمر به الشرع وحسنه، والمنكر شامل لكل ما نهى عنه الشرع وقبحه. طيب، هذا إذا المفهوم الخاطئ الأول، وهو حصر المنكر أو المعروف في أمر جزئي. المفهوم الخاطئ الثاني أن تحديد المعروف وتحديد المنكر أين مصدره؟ الشرع، الشرع. فمصدر تحديد المعروف وتحديد المنكر هو الشرع. إذا خرج معنا العقل، عفوا، خرج معنا العقل فقط، فلا يحدد المعروف ولا يحدد المنكر باستقلال عن الشرع. العقل باستقلال عن الشرع لا يحدد المعروف ولا يحدد المنكر. كذلك خرج معنى الهوى والعادات والتقاليد لوحدها لا تحدد المعروف ولا تحدد المنكر. يقال هذا الكلام وهو في غاية الأهمية، في غاية الأهمية، لأن المفاهيم والأحوال مع الزمن تتقلب، كما هي تختلف بين الأماكن، تختلف بين الأماكن. إذن الضابط ما هو في تحديد المعروف والمنكر؟ الشرع. الشرع الضابط هو الشرع. إذن العقل بمعزل عن الشرع، عن الشرع لا يحدد ولا يضبط المعروف ولا المنكر، والهوى والمزاج والعادات بمعزل عن الشرع لا تحدد المعروف ولا المنكر. وهذه النقطة، هذا المفهوم، هي أو هو سبب لضلال كثير من الناس والفرق التي ضلت عن الطريق المستقيم. لماذا؟ لأنها اتخذت غير الشرع أو أضافت إليه بمعزل عنه مصادر أخرى في تحديد المعروف وتحديد المنكر. فمثلا في الاعتقاد، أنا لما أقول أنا أعبد الله وحده، هذا الذي دل عليه الدليل. لما أقول أنا أدعو غير الله، طيب هل فيه دليل من القرآن ومن السنة على أن هذا الفعل معروف يجوز عبادة الله فيه أو لا؟ إن كان هناك دليل فعلى الرحب والسعة، إن لم يكن هناك دليل نقف. ما يأتي إنسان يسمع هذا الكلام يقول أنتم تلغون دور العقل، لا، لا نلغي دور العقل. العقل الله سبحانه وتعالى نوه به، إنما لا نعطيه أكبر من حجمه الذي أعطاه الله إياه. فإذا المعروف لا يحدده العقل وحده أو المزاج والعادات وحده، هذه نقطة في غاية الأهمية. أو مثال آخر، لما نقول الخمر، الخمر منكر أو معروف؟ منكر. منكر لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى حرمه، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. لو انتشر الخمر في مجتمع من المجتمعات وأصبح مألوفا، فالناس لا يستنكرونه. ولما تقول هذا الخمر حرام، قال لا يا أخي، الناس كلهم يشربون الخمر، فهل ينقلب الخمر هنا إلى معروف لأن الناس أصبحوا كلهم، فأنت كلهم تخطئ الناس كلهم وأنت على الصواب، فأصبح عادة من العادات الاجتماعية الذي أصبحت مألوفة. فهذا لا يغير كونه منكرا إلى كونه معروف، لأن المجتمع أصبح يستسيغه، أصبح يستسيغه. إذن الذي يحدد مهما اختلف الزمان، مهما اختلف المكان، هو الشرع. والشرع طبعا هو الدليل من القرآن أو من السنة أو من القواعد الشرعية العامة. هذه نقطة في غاية الأهمية في تحديد المعروف وتحديد المنكر، في مسائل الاعتقاد، في مسائل الحلال والحرام، في المسائل الاجتماعية، في مسائل تنظيم الأسرة والنكاح والطلاق والظهار واللعان وغيرها، في مسائل الحدود والجنايات، مثل الحدود الآن والعقوبات. معقول يعني نقطع يد السارق؟ هذا تعدي على حقوق الإنسان كما يقولون. والشاعر قديما قاله، قال يد بخمسمئين وديت ما بالها قطعت في ربع ديناري، يعني يستنكر عقله، يستنكر هذه الدية لو قطعت، هذه اليد لو قطعت ديتها كم؟ 500 دينار من الذهب، 500 دينار من الذهب يعني نصف الدية. يقول ما بالها قطعت في ربع ديناري، لما سرقت ربع دينار قطعت. هذا تناقض، يقول هذا تناقض. الآخر قال عز الأمانة أغلاها، لما كانت أمينة واعتدي عليها كانت غالية ديتها 500 دينار، وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري، فافهم حكمة الباري. إذن يعني هذا المعروف، هذه السرقة أو هذا الحد على السرقة الذي يستنكره كثير من الناس لا يغير حكم الله سبحانه وتعالى شيء. السارق تقطع يده، استنكر الناس أو لم يستنكروا، فقد يأتي في زمان أو في مكان يستنكرون، مثل يقولون هذا اعتداء على الإنسان، كيف يعتدي على المال؟ المال له حرمة. هذه اليد إذا كانت أمينة كانت ديتها 500 دينار من الذهب إذا اعتدي عليها، لكن لما خانت صارت في ربع دينار، لأن نصاب السرقة ربع دينار، فإذا سرق الإنسان ربع دينار من الذهب فحينئذ يستحق أن تقطع يده. إذن المعروف والمنكر الضابط في تحديد كونهما معروفا أو منكرا هو الشرع وليس العقل، في كما قلنا في المسألة الاعتقادية العملية، الحلال والحرام، الحدود والعقوبات والجنايات، تنظيم الأسرة، أي أمر كان. هذه مسألة في قول من رأى منكم منكرا. إذن عرفنا تحديد المنكر وضده المعروف، قال فليغيره بيده. التغيير هنا هل يلزم أن نقلب هذا الشيء؟ يعني مثلا هذا كأس نعتبره منكر، هل يلزم أن نكسره نغيره؟ إذا ما معنى التغيير؟ لذلك يأتينا فإن لم يستطع فبقلبه، كيف يغير بقلبه؟ إنكار. الإنكار يعني التغيير المقصود فيه الإنكار، والإنكار بلفظ عام. قد نعم يكون التغيير بكسر الشيء إذا لمن له كما سيأتي الآن، وكما يكون باللسان، لسان لا يغير إنما ينكر، وفي القلب أيضا لا يغير إنما ينكر. إذا المقصود بالتغيير هنا الإنكار، والإنكار أعم من ذات التغيير. قال فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ما معنى وذلك أضعف الإيمان؟ نعم، أدنى مراتب الإيمان، لأنه الذي لا ينكر كأن الإيمان خلع منه، لكن الذي ينكر بقلبه معنى ذلك فيه إيمان. لكن الإيمان كما سبق معنا مرات بأنه يزيد وينقص، فهذا أضعف درجات الإيمان. هذا الحديث حديث عظيم، حديث عظيم، وأسس مبادئ أو أسس قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومبادئ هذا المبدأ العظيم. هذا المبدأ العظيم، أول المسائل أو أولى المسائل، أن هذا الدين دين يسعى لسعادة البشرية، ولذلك شرع جملة من الشرائع التي تسعى لتحقيق السعادة للبشرية، ابتداء بالمسلمين ثم غير المسلمين. مثلا قضية التعاون بين أفراد المجتمع، قضية التكاتف، قضية التكافل الاجتماعي، من ضمن القضايا والعوامل لسعادة البشرية مبدأ المعروف والمنكر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لو افترضنا أن إنسانا أعمى، أو إنسان ركب راسه مو أعمى لكن إنسان هكذا كما يقول نقول باللهجة العامية ركب راسه، وأمامه بئر، والأعمى المسكين ماشي ولو استمر لم يوقف لسقط في البئر، هذا الذي منعه كيف يراه الناس؟ يرى عمل عملا جبارا، لأنه أنقذ هذا المسكين من أن يقع في هذا البئر فيموت أو يتكسر. كذلك لو أن إنسان غريق، أن إنسان يمشي في البحر ثم لا يعلم عن عمق البحر فغرق، فأنقذه قبل أن يغرق إنسان آخر، فيحمد الناس هذا الإنسان ويشكرون له فعله. كذلك في الأمور المعنوية للأفراد والمجتمع بأكمله، والمجتمع بأكمله، عامل من العوامل يكون فيها لك المجتمع، المخدرات مثلا، هذه المخدرات منكر، فلما يسعى أناس لتغيير هذه المخدرات، النهي عنها، بيان أخطارها، سلطان أو الإمام يضع إدارة عامة ويتساعد الناس في التعاون مع هذه الإدارة لكبح جماح المروجين والمهربين والمتعاطين، إذن بهذا أنقذ المجتمع أو لم ينقذ؟ أنقذ من هذا المرض المهلك الذي هو في عرف الشرع منكر. كذلك أنقذ الأفراد الذين يعني امتهنوا هذا الطريق فصاروا يمشون فيه فيهلكون، يهلكون أنفسهم ويهلكون أسرهم ويهلكون مجتمعهم. إذن مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مبدأ يسعى لسعادة البشرية، ولذلك سمى الله سبحانه وتعالى ماذا؟ خير، كنتم خير أمة أخرجت للناس. لماذا؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، بل أمر الله سبحانه وتعالى بذلك فقال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يعني فأوجب أن تكون طائفة من الأمة تقوم بهذا المبدأ العظيم، وهذا خير. بل جعل الله سبحانه وتعالى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو فارق بين المؤمنين وبين من؟ المنافقين، بين المنافقين. فمدح الله سبحانه وتعالى المؤمنين لأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وذم المنافقين لأنهم لا يأمر بعضهم بعضا بالمعروف ولا ينهى بعضهم بعضا، ولعن بني إسرائيل لأنهم لا يتناهون عن منكر فعلوه. إذن الأمر بالمعروف مبدأ لسعادة البشرية وخيرية هذه الأمة، كما أن عدم الأمر بالمعروف سبب للعن وللغضب لهذا الأمة التي لا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر. ولما نقول تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر يجب أن نستصحب ماذا؟ المفهوم، المفهوم أن المعروف شامل، يعني الإنسان يأمر ابنه يربي أبناءه على الخير وعلى الفضائل، أمر بالمعروف أو لم يأمر؟ أمر. إنسان ينهى أبناءه عن الرذائل والقبائح، أمر بالمعروف أو لم يأمر؟ ونهى عن المنكر أو لم ينهى؟ كذلك إذا إنسان سلم على جاره وأمره أو أعطاه ملاحظة عليه في دينه في مسلكه في عدم صلاته ونحو ذلك، إذن هذا من باب التناهي. إذن لا يلزم أن يكون الآمر بالمعروف أن يندرج تحت مسؤولية رسمية، إنما حتى في الحياة الشعبية في التآمر والتناهي كله يدخل ضمن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا الأمر بالمعروف قال الرسول صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره. هذا أمر إيش؟ للوجوب ولا للاستحباب؟ للوجوب. ولذلك قال أهل العلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على الأمة، واجب على الأمة، وعلى الأفراد واجب كفائي، يعني فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، ولكن الذين قاموا به نالوا الفضائل، نالوا فضيلة الأمر والنهي. إذن حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على الأمة، وبالنسبة للأفراد فهو واجب كفائي، بمعنى فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، ولا يكون فرض عين على الأشخاص إلا في حالات، مثل ألا يعلم عن المنكر إلا هو، مثل إنسان يعلم عن مهرب مخدرات ما يعلم عنه إلا فلان، يقول والله أنا ما علي منه، أن الدولة تبحث عنه، لا، أنت يجب عليك أن تخبر عنه، فهذا نهي عن المنكر لا يعلمه إلا أنت، فهو واجب عينا عليك. كذلك الإنسان في داخل أسرته الصغيرة، داخل أسرته الصغيرة لا يستطيع أحد أن يرى المنكر الذي داخل أسرتك، أنت الذي تراه، فيجب عينا عليك أن تنهى عن هذا المنكر وأن تأمر بهذا المعروف. إذن هو فرض كفاية على الأمة، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، لكنه يكون فرض عين في حالات، منها أن لا يعلم عن المنكر أو عن المعروف إلا هو بذاته. في الحديث أيضا بيان درجات الأمر والنهي، وهو الدرجة الأولى فليغيره بيده. هل هذه الدرجة لكل الناس؟ لا طبعا، ولو كان لو أنها لكل الناس لوقف عندها النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال فإن لم يستطع، لكنها قال فليغيره بيده لمن له التغيير باليد. ولو شاع التغيير باليد بين الناس لأصبح المجتمع فوضى، كل يغير بما يرى أنه منكر، فأصبح نزاعات وشقاقات ودماء وأحوال وقطيعة إلى آخره. لكن لمن له التغيير، التغيير الأصلي لمن؟ للحاكم، للوالي، هو الذي يغير باليد، كما أن له الذي يقيم الحدود فيقطع يد السارق ويرجم الزاني ويقتل القاتل، كذلك له التغيير باليد في منع هذا الشيء، في مصادرة هذا الشيء، في يعني تغيير هذا الأمر. أو من هو والي في حدوده، مثلا الوالي في أسرته، في أسرته هذا له أن يغير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أبناءكم بالصلاة لسبع وإيش؟ واضربوهم عليها لعشر. الضرب هنا تغيير باليد ولا لا؟ بلى. إذا كان كذلك فالأب له أن يغير ما في بيته بيده، في حدوده أيضا، في حدوده أيضا، ليس له أن يقطع يد ولا أن يقتل، ولكن في حدود هذا المنكر، في حدود تغيير هذا المنكر. أو الثالث من يعطيه الوالي صلاحية التغيير باليد. يعني الأصل في الإسلام بالنسبة للوالي أن جميع الصلاحيات بيده، فهو بحسب تنظيمه الإداري يوزع هذه الصلاحيات، فأعطى مثلا تغيير المخدرات لجهة معينة أو لفرد معين، هذا الفرد إذا له أن يغير لأن الوالي أعطاه وكالة في هذه الصلاحية ليغير. ومثلا في القضايا التجارية في الغش ونحو أعطى فلان أو المؤسسة الفلانية أن تغير. إذن التغيير باليد لا يكون إلا لمن له التغيير باليد وهو الحاكم أو من أعطاه الصلاحية، أو في أسرته المحدودة أيضا في حدود ما له من الصلاحيات الشرعية في هذا التغيير. يعني لو جانا إنسان وله حق أن يضرب ابنه 100 جلدة، لا ليس له الحق في هذا، هذا تعدي، ولم يطالب شرعا بأن يضرب ابنه أو زوجته في أمر معين أو في منكر معين لمثلا 100، 200، 300 جلدة. إذن هذه الدرجة الأولى. الدرجة الثانية التغيير باللسان، والتغيير باللسان لمن استطاع، فالعالم يغير باللسان، الداعية يغير باللسان، المعلم يغير باللسان، الجار مع جاري يغير باللسان، الخطيب المسجد يغير باللسان، الواعظ يغير باللسان، الإنسان العادي يغير باللسان لمن استطاع، لمن استطاع. لكن أحيانا حتى التغيير باللسان غير مستطاع، لكن دائرة التغيير باللسان دائرة واسعة ليست كدائرة اليد، لأن اللسان هو بيان، هو مجرد بيان، فإن صاحب المنكر استمع جيدا وكفى وتابع عن معصيته فحسن، فإن لم يستطع فذاك بلغ بلسانه، ما عليك إلا البلاغ. الدائرة الثالثة إذا لم يستطع باللسان يغير بالقلب. ما معنى يغير بالقلب؟ نعم أحسنت، يكره هذا المنكر، هذه الدرجة الأولى، وهذه درجة لا يعفى منها أحد. يعني إنسان مثلا حضر مجلس خمر، فإذا التغيير باللسان بالقلب أول شيء أن يكره هذا المنكر لا أن يعتبره عاديا. الأمر الثاني ماذا؟ أن يستطيع يترك المكان فيتركه، فإن لم يستطع ترك المكان يبدي على وجهه علامات عدم الرضا، يبدي على وجهه علامات عدم الرضا ليعرف الموجودون أن هذا الرجل غير راضي عما هو موجود في هذا المنكر. إذا إن استطاع الخروج يخرج، إن لم يستطع الخروج فيبدي على وجهه علامات تغيير أو العلامات كره هذا المنكر. هذه إذن درجات التي ذكرها في هذا الحديث. ننتقل لمسألة أخرى، وهي أنه مع هذه الدرجات لابد أن يحتف هذا التغيير بالأسلوب المناسب، ومن الأسلوب المناسب استعمال الأخف. يعني مثلا منكر أستطيع أغيره باليد، لكن هناك وسيلة أخف استعمل الأخف، ولا ألجأ للأبعد والأثقل إلا بعد أن أستنفذ الأخف. يعني ابنك لم يصلي، بسرعة تأخذ العصا وتضرب؟ لا، تأخذ بالكلام بالتحبيث بفضائل الصلاة، ما نفع بالترهيب، ما نفع حينئذ تلجأ لشيء من العقوبة. إذن يعني من الحكمة في استخدام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن نبدأ بالأخف، أن نبدأ بالأخف. منها أيضا مسألة اللين والهدوء والرفق والسكينة. ومن المفاهيم الخاطئة عندنا أننا نقرن التغيير بالتعبيس والكره واللفظ الشديد والغلظة، وهذا مفهوم خاطئ. النبي صلى الله عليه وسلم في قصة بول الأعرابي قال لا تزرموه، في رواية دعوه حتى قضى بوله، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه المساجد ليس لم تبنى لهذا، وإنما هي للقرآن والذكر إلى آخر. إذن لابد من الاستعمال الأسلوب ماذا؟ الحسن اللين الهادئ، لأن الله سبحانه وتعالى جبل النفوس على قبول ما جاءها بطريق اللين، ولذلك أكد الله سبحانه وتعالى على هذا المعنى، وهو ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وقال لموسى وفرعون لموسى وهارون لمخاطبتهم لفرعون فقول له قولا لينا. والله سبحانه وتعالى قد سبق في علمه جل وعلا أن فرعون لن يتذكر ولن يخشى ولن يستفيد، ومع ذلك فقول له قولا لينا، لأن هذا هو الطريق، سواء قبل أو لم يقبل استعمل الأسلوب اللين. إذن لظهور جدوى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن نستعمل الأساليب الحسنة، أن نستعمل الأساليب الطيبة، القول اللين، الكلام الطيب، الكلام المفهوم الواضح من دون شدة وغلظة وفظاظة، وهذه قد يعني تنفر كما هو معلوم. هناك للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قواعد تحتف به في قضية التقديم والتأخير، ماذا أبدأ وبماذا لا أبدأ، قواعد كثيرة أذكر منها قاعدتين للوقت. القاعدة الأولى وزن المصالح والمفاسد، وزن المصالح والمفاسد، فتترك أعظم المفسدتين لارتكاب أخفهما، تترك أعظم المفسدتين لارتكاب أخفهما، ويعمل بأعظم المصلحتين ولو ترك الأخرى، ولو تركت الأخرى. فإنسان مثلا ابنك لا يصلي ويستعمل أشياء محرمة ويتلفظ بألفاظ بديئة، ويعني هل تسرد عليه قائمة المنكرات؟ لا، إنما تستخدم ما هي أعظمها أو تنهى عن ما هي أشدها، ما هي أشدها. فأعظم المعروف الصلاة، تنهى عن يعني تأمره بأعظم المعروف. عنده مجموعة من المخالفات تنظر إلى أيها أشد فتبدأ به. إذن عند وجود منكرات أو عند وجود تخلي عن معروف أنظر إلى أعظم المصلحتين لأحصلها، وأنظر إلى أعظم المفسدتين لأتركها ولو حصلت الأخف. هذه قاعدة. القاعدة الثانية، البداية بالأهم فالمهم، يعني مثل ما قلنا عند مجموعة منكرات أو مجموعة منهيات يعني تركها، فأبدأ بما هو أشد، بما هو أعظم، الأهم فالمهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ لما أرسله إلى اليمن: إنك تقدم على قوم آل الكتاب، فإذا جئتهم فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، ثم قال: فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، ثم قال: فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. إذن أبدأ بالأهم، لا أسرد القائمة: أنت لا تصلي، أنت تشرب كذا، أنت تتعاطى كذا، أنت تتلفظ بكذا، هذا ما عنده استعداد يقبل. لكن أبدأ بالأعظم وهي الصلاة، فإذا صلى نهته صلاته عن الفحشاء والمنكر، وهكذا. كذلك في القاعدة الثانية في تعظيم المصالح وفي تقديم المصالح والمفاسد، كما هي المعلوم ترتكب أعظم المصلحتين ولو تركت الأخرى، وترتكب أخف المفسدتين اللي تجتنب المفسدة الكبرى. وإذا تعارضت المصلحة والمفسدة فدرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. نختم في المسألة الأخيرة، وإن كان مسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كثيرة، لكن بعض الناس يدخل عليه الشيطان ويقول: مالي ومال الناس، أنا أنتبه لنفسي. وقد يستدل أيضا بقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وأبو بكر قال إن الناس رضي الله عنه أن الناس يفهمون الآية بخلاف معناه، الله سبحانه وتعالى يقول: لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. من منطلق الهداية أن تأمر وتنهى. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان كذلك، وإلا لما أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل للناس وبين وقت وآخر، ولما جاء فضل الدعوة الفضل العظيم: من دعا إلى هدى كان له مثل أجر فاعله، ومن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فمن مقتضى الهداية أن تأمر وتنهى، لكن إذا أمرت ونهيت الأمر له، إن ظل بعد ذلك فليس عليك شيء، ما عليك إلا البلاغ، أنت عليك النصيحة. في كونه يظل أو لا يظل هذا الأمر إليه، أنت لك أن توصل له هذه الهدية العظيمة أو هذا المعنى الكبير أو هذه النصيحة الجيدة، لكن يستمع إليها لا يستمع إليها. وهذه ناحية مهمة، نحن في مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في مبدأ الدعوة النتيجة على الله سبحانه وتعالى، يعني الثمرة عند الله سبحانه وتعالى، ليست عليك أنت. أنت تأمر وتنهى مرة ومرتين وثلاث وعشر ولا تمل، أنت تأمر وتنهى، هذه مهمتك. فإذا اهتدى فحظه، فإن لم يهتدي لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. هذه جملة من المسائل تتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نختم الختام النهائي أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الإيمان، مما يعلي درجة الإيمان عند الإنسان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وذلك بالنسبة للتغيير في القلب أضعف الإيمان، معناها أن الذي يغير باللسان أو باليد أعلى يعني إيمانا من الذي يغير بالقلب. وهذا بلا شك، فالأمر بالمعروف يعلي الإيمان عند الإنسان. لعلنا نتوقف عند هذا، نستمع إجابات الإخوة عن السؤال الأول ثم ندخل في الحديث الثالث. طيب بإذن الله شيخ، لعلي أستعرض على عجل نظر لضيق الوقت. نعم طيب. أحسن الله إليكم. ورد كثير من الإجابات، فالأبدأ بإجابة الأخت هطول من الإمارات، تقول: يا شيخ بعض الإجابات لعل صار في لبس في فهم السؤال، لكني أعرضها كما هي. نعم طيب. تقول: يا شيخ، من الاستثناءات استحلاف المدعى عليه في يكون استحلاف المدعى عليه في الأموال ولا يكون في غيره. ثانيا، في حق النكاح والطلاق أو عتق أحد. ثالثا، لا يستحلف في الحدود. ابن الإسلام من الكويت يقول: قد يكون من الاستثناءات اللعان بين الزوجين، والله أعلم. منى من السعودية تقول: مثال على ذلك عندما يتهم أشخاص لشركة معينة أنها تتعامل بالربا أو أن تعاملها وتجارتها محرمة شرعا. سنة من فرنسا: عرفت المعروف وعرفت المنكر. نسرين من مصر أجابت أو مثلت بالملاعنة. أيضا أمينة من المغرب تقول: شيخنا الفاضل، هناك استثناءات أخرى يقبل فيها قول المدعي بلا بينة فيما لا يعلم إلا من جهته، مثل دعوى الأب حاجته إلى الإعفاف، دعوى القريب عدم المال ليأخذ النفقة، دعوى المرأة انقضاء العدة بالإقرار أو بوضع الحمل، دعوى المودع تلف الوديعة أو ضيائها بسرقة ونحوها. بدري من المجيب؟ المجيب أمينة من المغرب. نعم. طيب، بدرية من السعودية أجابت أيضا ومثلت بيعان. أم عمر من الإمارات تقول من الاستثناء دعوة المدين الإعسار، ودعوة المرأة انقضاء العدة، ودعوة الصغير البلوغ واللعان، ودعوة تارك الصلاة وأنه صلى في بيته، ودعوة مانع الزكاة أنه أداها. أم المنذر من الأردن تقول اللقطة إذا جاء من وصفها فإنها تدفع إليه بغير بينة بالاتفاق، الغنيمة إذا جاء من يدعي منها شيئا وأنه كان له واستولى عليه الكفار وأقام على ذلك ما يبين أنه له. منال من مصر أيضا أجابت باللعان. هويدة من مصر تقول دعوة الإعسار، ودعوة المرأة انقضاء العدة، ودعوة المؤتمن على الأمانة والقسامة مثلا. أيضا مثلت بدعوة رؤية الهلال وفي اللعان بين الزوجين. هيفاء بنت سليمان قالت الشيخ إذا كان عند القاضي قرائن قوية. الإجابات الحقيقة مشرفة وجيدة، ويشكر الإخوة والأخوات على هذا التفاعل الطيب. من أصحها قضية اللعان، نعم هذه مستثناة من الدعاوى، لأن واللعان هو أن يدعي الرجل على زوجته بأنها زنت، بأنها زنت والزوجة تنكر ذلك، كيف يحل القاضي المسألة باللعان؟ بأن يحلف كل واحد أربعة أيمان وثم يفصل بينهما، ثم يختم بالخامسة الزوج باللعن بأن الله يلعنه إذا كان كاذبا، والزوجة تختم بالغضب بغضب الله عليها إن كانت كاذبة، وبعد ذلك يفرق بينهما القاضي تفريقا أبديا وله تفصيلات. الإجابة الجيدة الثانية وهي تعددت مصادرها، الذي لا يعلم إلا من جهته، مثل ما مثلوا بعض المجيبين، ولذلك سألت عن اللي أجابت كانت إجابتها جيدة جدا، الذي لا يعلم إلا من جهة الشخص، مثلا ادعاء الأب حاجته إلى النكاح، فهذا لا يمكن أن يعلم إلا من جهته، فلا يحتاج إلى يعني بينة. كذلك في أمور الآخرة، مثلا لما يقول الذين أيضا أجابوا في قضية ترك الصلاة أنني صليت في البيت فيقبل من جهته، لأن أمور الآخرة التي تخص الإنسان ذاته فهذه أيضا تخرج عن إطار البينة على المدعي واليمين على المنكر. وأغلب الإجابات إجابة كانت جيدة جدا. أحسن الله إليكم شيخ فالح، ولعلنا نعود إلى المحل. نعم، ندخل في الحديث الثالث والأخير. طيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره، التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. أحسن. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيفه وحديث صحيح، وقال لا تحاسدوا. الحسد هو تمني زوال النعمة من الغير، تمني زوال النعمة من الغير، وسواء كان تمناها أن يعني تأتي إليه أو لم تأتي إليه، المهم أنه تمنى زوالها، تمنى زوالها. أما إذا لم يتمنى زوالها لكن هو تمنى مثلها، تمنى مثلها، سأل ربه أن يعطيه مالا كمال فلان، فهذا لا شيء فيه، فهذا لا شيء فيه. لكن أن يتمنى زوال هذا المال من فلان، أو هذه الوظيفة من فلان، أو هذا الشيء الجيد يزول من فلان، مثل الذكاء أو الحفظ أو نحو ذلك، فهذا هو الحسد. ولا تناجشوا، النجش هو في الأصل الزيادة، وفي الشرع هو أن يزيد الشخص في ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها، وهو لا يريد شراء. مثلا أتي للحراج وهذه السلعة بكم؟ قال واحد بعشرة، قال واحد بإحداش، قال واحد باثناش، هو يأتي ويقول 13 14 15، هو لا يريد شراءها، إنما يريد نفع البائع أو مضارة المشتري أو مضارة المشتري. هذا هو النجش، هذا هو النجش أو النجش، أن يزيد في ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها بل يقصد إما نفع البائع وإما ضرر المشتري. قال ولا تدابروا، المدابرة المقاطعة، تدابروا لا تقاطعوا. ولا يبع بعضكم على بيع بعض، هذه سنتركها للإجابات. طيب. لا يبع بعضكم على بيع بعض، لكن أيضا يدخل ضمنها ولا يشتري بعضكم على شراء بعض. إذاك نطلب من الإخوة والأخوات يجيبون عن معناها. قال وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه، الظلم المعروف. ولا يكذبه، يعني لا يكذب عليه، لا يكذب عليه. ولا يحقره، لا يحقره يعني يستحقر هذا الشخص ويضع من قدره. التقوى هنا، التقوى الأصل ما هي؟ الوقاية. أصل التقوى الوقاية، فمصدر التقوى هو القلب. التقوى هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، يعني يكفيه من الشر أن يحقر أخاه المسلم، فهو شر عظيم، فهو شر عظيم، يعني أن يحقر أخاه المسلم فهو شر عظيم. كل المسلم على المسلم حرام، يعني لا يجوز التعدي على المسلم، حرام. سواء قال كل المسلم على نفسه، على عرضه، على ماله، كل المسلم على المسلم حرام، سواء التعدي على بدنه أو التعدي على ماله أو التعدي على عرضه، دمه وماله وعرضه. هذا الحديث هو الحقيقة حديث مهم، وفي تفصيله كلام طويل، ولكن لا نستطيع أن نأخذ التفصيل لضيق الوقت، وإنما نأخذ المهمات فيه. هذا الحديث أصل في العلاقات بين المسلمين، أصل في العلاقات بين المسلمين. هذه العلاقات من خلال الحديث بنيت على ناحيتين أو أمرين، بنيت على أمرين. الأمر الأول مبدأ الأخوة، مبدأ الأخوة، فالمسلم مع المسلم أخ له، المسلم مع المسلم أخ له. كونوا عباد الله إخوانا، إنما المؤمنون إخوة. فإذا مبدأ العلاقات بين المسلمين مبدأ الأخوة، ولذلك نقول أخوة في الله، في الإسلام، في هذا الدين. إذا بين المسلم والمسلم رابطة، هي رابطة الأخوة التي جمع بينهم ماذا؟ الدين، الإسلام. إذا الرابطة أعظم الروابط وأقوى الروابط الذي جمعت كل المسلمين، هذا الرابط، هذا العامل الأول، وهو مبدأ الأخوة. المبدأ الثاني تحريم الاعتداء، تحريم الاعتداء. ولذلك قال كل المسلم على المسلم حرام، كل المسلم على المسلم حرام، فحرم الاعتداء، أمر بالأخوة وتنميتها، وأمر ونهى عن الاعتداء. الاعتداء سواء كان للبدن أو للنفس، للقضاء على النفس نهائيا، أو للبدن بجرح، أو الاعتداء على العرض، أو الاعتداء على المال. إذا مبدأ العلاقات بين المسلمين قائم على هذين الركنين، على هذين الركنين. الركن الأول اللي هو مبدأ الأخوة يقتضي أمور، يقتضي عدة أمور فصلها في الحديث، فصلها في الحديث أنه قال كل المسلم، قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه. إذن من مبدأ الأخوة عدم الظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة، والظالم يأتيه عقوبته في الدنيا قبل الآخرة، والمظلوم دعوته مستجابة. إذن الأمر عظيم، فالنهي هنا من مبدأ الأخوة، من مستلزمات هذا المبدأ عدم الظلم، كذلك عدم الكذب، لا يكذب عليه، والكذب يهدي إلى الفجور، والفجور تهدي إلى النار. ولذلك اعتبر الكذب وإن كان سهل على اللسان كبيرة من كبائر الذنوب. وكان رواة الحديث في السابق وكنا نتحدث به قبل الدرس، إذا كذب أحد على بهيمته لا يقبلون روايته، لا يقبلون روايته، فضلا أن يكذب على شخص، فضلا أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا مبدأ الأخوة عدم، من مبدأ الأخوة عدم الكذب. كذلك النظر بنظرة استحقار، قد يكون إنسان ذا مال، قد يكون وجاهة، قد يكون ذا علم، قد يكون ذا سن، قد يكون يعني تميز، فضلا عن قضايا النسب ونحوها، فينظر نفسه إلى نفسه بأنه متميز على آخرين فينظر لهم نظرة احتقار. فإذا من مبدأ الأخوة عدم الاحتقار، الناس سواسية، إذا الناس في ما داموا مسلمين فهم سواسية، التفاضل بينهم بماذا؟ التقوى. ولذلك ربطها هنا قال لا يحقره التقوى، ها هنا التفاضل عند الله سبحانه وتعالى بالتقوى، التفاضل بالتقوى. ينبني على هذا في المعاملات، هذا الآن نظرة، لا تكذب عليه، لا تظلمه، أيضا في المعاملات الواقعية، في المعاملات الواقعية والمعنوية لا تحسده، الله سبحانه وتعالى أعطاه، المعطي من هو زيد من الناس، هو الله سبحانه وتعالى، أنت أطلب من الذي أعطاه، لا يتجه نظرك إلى حسدك، فأنت حسدك لفلان كأنك تعترض على من؟ على الله. ولذلك يقول الشاعر: ألا قل لي من كان لي حاسدا، أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في حكمه، أسأت على الله في حكمه. فإذا أنت لما حسدت فلانا من الناس فأنت اعترضت على الله وأنت أسأت الأدب مع الله، كأنك تقول إن حكم الله بإعطاء فلان خطأ، هذا مقتضى الحسد. كذلك النجش، وهو أن تزيد في السلعة من أجل تضار أخاك المسلم، اترك المجال للسوق، السوق يحدد السعر، البيع وسعر الشراء والعرض والطلب، ودع الناس، ودع الله يرزق، ودع الناس يرزق الله بعضهم من بعض. فلذلك أنت لا تضار فلان أو لا تنفع فلان على حساب فلان، اترك المجال للسوق. كذلك أن تبيع على بيعه، وهذه سنسمعها الآن ونتركها. كذلك المقاطعة والهجر، لا تقطع، تقاطع أخاك المسلم لماذا؟ والله قال كلمة ما رضيت بها، ولا تصرف تصرف، لا، القوة، قوة العلاقة بين المسلمين يجب أن تكون أقوى من قضية أن تخدشها، يعني والله كلمة نقلها فلان وربما تكون غيبة، أو كلمة قيلت في مجلس، أو أنت فهمتها خطأ أحيانا، أو يعني إنسان مغرض نقلها لك أو نحو ذلك، أو حتى أنت سمعتها مباشرة لكن أخاك أخطأ فيها، فتحمل خطأه واترك القطيعة. إذا مبدأ الأخوة قائم على هذين الأمرين، وهما كون العلاقة علاقة أخوة، وأيضا كون المسلم على المسلم حرام. إذا هذا الجانب الأول. الجانب الثاني، من مقتضى الجانب الثاني الاحترام والتقدير، تحترم أخاك المسلم، تقدره، لا تعتدي على بدنه، لا تعتدي على ماله، لا تعتدي على نفسه، لا تعتدي على أولاده، لا تعتدي على ملكه، على أمواله، على مزرعته، تحترم نفسه، تحترم أمواله، فأمواله ونفسه محترمة. كل هذا أخيرا ينمي، إذا نمت هذه الأخوة وهذه الرابطة بين المسلمين، نمت العلاقة مع الله، نمت العلاقة مع الله، فهي من التقوى، فهي من التقوى. ليست المسألة مصالح دنيوية، هذه الرابطة ليست نتيجتها دنيوية بحتة، إنما لها أثر دنيوي كما سمعنا، ولها أثر أخروي عليك أنت وعلى المجتمع بأسره. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: التقوى ها هنا. فالمصدر والمحرك هو في القلب. وهنا مفهوم خاطئ، الإنسان قد يخطئ في أوامر الله، قد يقصر في أوامر الله، قد يرتكب نواهي بعض النواهي ثم لما يأمره فلان وينهاه فلان قال هذه أمور قشور وهذه أمور شكليات التقوى. ها هنا لا، هذا كيف أمر الله يبقى شكليات؟ كيف شيء ينهى الله سبحانه وتعالى عنه يبقى شكليات؟ أنتم تتهم يعني تهتمون بهذه القشور وبهذه المظاهر والشكليات، لو كانت مجرد شكليات لما الله سبحانه وتعالى وضع لها تنظيما وضع لها أحكاما وحلال وحرام ورتب عليها عقوبات سبحان الله. ثم يأتي ويقول التقوى. ها هنا التقوى إذا صارت في القلب دون أن تظهر في السلوك العملي ما فائدتها؟ ليس هناك فائدة في علاقتك مع الناس، الناس يريدون الشيء الظاهر بينك وبينهم. ولا إذن أنت لا تخطئ في جنب الله وفي مع الناس ثم تقول التقوى ها هنا، فإذن هذه التقوى تحتاج إلى سلوك عملي يوضح فعلا هذه التقوى. فإذن لا نخطئ ونقول التقوى ها هنا، ثم نرجع للأمر الأول وهو أن إذا عمقنا العلاقة مع الله سبحانه وتعالى نمت هذه الأدبيات الكبرى، وإذا نمينا هذه الأدبيات وتعاملنا معها نمت أيضا هذه التقوى العظيمة، فيعتني الإنسان بقلبه. طيب، إذن النقطة الأخيرة، مقياس التفاضل بين الناس هو بهذه التقوى، بهذه الأعمال الكبيرة التي إذا عملها الإنسان كان فاضلا. ولذلك كم وكم من الأئمة من نسبه لم يرفعه لكن رفعه علمه، رفعه أدبه، رفعه خلقه، رفعه فضله واهتمامه بالناس. فلذلك ليس التفاضل بالنسب ولا التفاضل بالمال ولا التفاضل باللون ولا بالجنس ولا بالعرق، إنما التفاضل عند الله سبحانه وتعالى وحتى عند الناس بعمق هذه التقوى وبعمق هذا السلوك الذي يتعامل به الإنسان. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. في النهاية نسيت أن أنبه إلى أن مثل ما قلنا في مسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مسائل كثيرة جدا، ولذلك جعلتها في كتيب لمن أراد التفصيل فيها، حديث المخرج يخرج من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، رواية والدراية، فيه تفصيلات في أكثر من 20 مسألة أتينا على بعضها لمن أراد التفصيل في ذلك. قبل أن نستمع للأسئلة نستمع للأجوبة، وقبل ذلك الشيخ نأخذ بعض الاتصالات. لا بأس، أحسن الله إليك. نعم. طيب معنا أخونا زياد من تونس، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. تحية إليكم أخي معمر، وأخص بهذه التحية فضيلة الشيخ حفظه الله ونفعنا بعلمه إن شاء الله. اللهم آمين. عندي سؤال وطلب لو سمحتم. السؤال هو ما حكم اليمين الكاذب من جانب المدعى عليه؟ ما حكم اليمين؟ حكم اليمين الكاذب من جانب المدعى عليه. طيب، أن طلبها ونرجو من فضيلة الشيخ أن يوجه نصيحة لمن ينصب نفسه وكيلا على الأمة لتطبيق حديث النهي عن المنكر من دون علم ومن دون توجيه العلماء، والسلام عليكم. السلام، شكرا لك أخوي زياد. طيب معنا اتصال آخر، السلام عليكم ورحمة الله. أم جاهد تفضلي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. نعم السلام تفضلي. هل يدري أن ودي أسأل الشيخ إذا رأيت مثلا منكرا، طيب تفرغت منكرا، إذا رأيت منكرا هل يعني يكتفي بذلك أن أكون قدوة في ذلك المنكر، مثلا في حجابي أن أرى مثلا في السوق الكثير فلا يسعني الوقت أن أنكر على كل واحدة فأكون ملتزمة بحجابي، فهل هذا يكون من أمر في المنكر؟ نعم، هذا السؤال الأول. أما السؤال الثاني، إذا كان المنكر ليس عليه دليل نصا، فمثلا لبس العاري عند النساء إذا رأيت مثلا في حفلات أو شيء من ذلك مناسبات، فأقول حديث رسول الله معناه من لا حياء فيها لا خير فيها، فيحجون يعني نحن فيها حياء مثلا ولكن إذا كن بين النساء. هذا السؤال الثاني. طيب تسمعين الإجابة مجاهد، شكرا لك. طيب معنا إياد من فلسطين، السلام عليكم ورحمة الله. أخويا تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. يقول الله سبحانه وتعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هل من هنا للجنس أم للتبعيض؟ بمعنى أن المراد أن هنا أن هذه الأمة كلها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، أم يكون بعض هذه الأمة يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فقط، أم أنه واجب على كل أحد في الأمة بدلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا وهي من صيغ العموم، وإذا قام أحد بإنكار المنكر ولكنه بحاجة إلى من يعينه على تغيير المنكر فهل يتوجب على من حضر معاونته؟ السؤال الثاني باختصار أخي لو تكرمت إن شاء الله، هل يمكن أن تكون المناهي التي نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الأخير سببا في هلاك الأمة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس الفقر أخشى عليكم وإنما أخشى عليكم الدنيا أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتكم؟ مبارك الله فيكم. طيب شكرا لك أخي ياد. معنا الأخت عبير، السلام عليكم ورحمة الله. أخت عبير تفضلي. ألو تفضلي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. عندي سؤالين لو سمحت. لو تكرمتي بس رفع الصوت. عندي سؤالين. طيب السؤال الأول، ذكرت إحدى الأخوات بأنها سمعت في محاضرة أنه إذا استمرت القطيعة بينك وبين شخص آخر لمدة سنة فكأنما سفكت دمه. هل هذا كأنما سفكت دمه؟ إيش سفكت دمه؟ طيب هل هذا صحيح؟ السؤال الثاني، هل هذا القول صحيح بأن من عليه أيمان كثيرة لا يقبل دعاء حتى يؤديها؟ طيب تسمعين الإجابة إن شاء الله. جزاك الله خير شيخ فالح، ونبدأ بالإجابة. نعم، أنتم سألتم الشيخ عن البيع على البيع. إيه طيب. البيع على البيع. أجاب أخونا ابن الإسلام من الكويت يقول الشيخ هو يقول أن يبيع الرجل شخص يعني يتفق معه على السعر ويعيده ويقبل البيع له ثم يأتي آخر ويعطي البائع سعرا أعلى فيتحول إليه بدل المشتري الأول. نعم. منى من السعودية تقول المقصود يا شيخ والله أعلم أن يشتري رجل سلعة معينة باتفاق مع التاجر ويأتي رجل آخر يزيد في مبلغ الشراء لكي يأخذ هذه السلعة. سنة من فرنسا تقول بيع الرجل على بيع أخيه أن يأتي المشتري خالد مثلا ليشتري بضاعة من البائع محمد فيأتي البائع علي ويقول تعال فأنا أبيعك أحسن وأرخص مثلا، وشراء الرجل على شراء أخيه يأتي المشتري خالد ليشتري من البائع محمد فيأتي المشتري حسن ويقول للبائع أنا أشتري منك بسعر أفضل. أيضا أجابت بدرية من السعودية وخديجة من المغرب، سمادي من فرنسا، طالبة الجنان من السعودية، سلطان من الإمارات، أمينة من المغرب، وأكتفي بهذه الإجابات. الإجابات كلها صحيحة ويعني ما شاء الله دليل تفاعل وفهم والحمد لله. يعني لا يبع بعضكم على بيع بعض، مثل ما سمعنا في الإجابات أن يأتي زيد من الناس ليشتري من البائع سلعة، مشتري من البائع سلعة فمثلا ليشتريها بمئة ريال، وفي أثناء يعني هذا البيع يأتي بائع آخر ويقول لزيد تعال أنا أبيعك بثمانين ريال فاترك البيع، إذن باع على بيع أخي بسعر أقل فقصده هنا صارت مضارة بين البائع. والعكس أيضا الشراء على الشراء، فيقول مثلا هذا المشتري يأتي لهذا البائع ليشتري سلعة ويقول بكم هذه السلعة، يقول بمئة ريال، يقول تعال أنا أشتريها منك بكم بمئة وعشرين ريال، فهذا الشراء على الشراء، وهما مسألتان متلازمتان، وهذا من المنهي عن لأن هذا يخالف مبدأ الأخوة بين المسلمين ويورث القطيعة والتهاجر والتدابر. نعم. أحسن الله إليكم شيخ فال، عندي أربع اتصالات وعندي كثير من الإخوة على الموقع وأيضا الإخوة الحاضرين، فعلنا نجيب باختصار الشيخ. طيب نعود إلى سؤال الأخ زياد من تونس. زياد يقول ما حكم اليمين الكاذب من المدعى عليه؟ نعم. المدعى عليه إذا حلف من حلف له بالله فليرضى. نعم، قد يكون صادق وقد يكون كاذب، لكن اليمين هي التي تحدد، فما دام أوكل الأمر لله سبحانه وتعالى فحلف حينئذ تحمل يمينه، إن كان كاذبا تقتله اليمين، تقتله اليمين، ولا يبارك الله في ماله ولا أحواله ولا نفسه. وكم وكم من يمين قتلت صاحبها قبل خروجه من المحكمة. النصيحة لمن يوكل نفسه وكيلا عن الأمة في الأمر بالمعروف، هذا أشرنا إليه بأسلوب آخر، وهو أن بعض الناس عندما يأمر وينهى يصبح كأنه الحاكي عن الله سبحانه وتعالى أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم ويتكلم بمنطق عالي. لا، أنت تتكلم بمنطق نصيحة وبمنطق أخوة وبمنطق حب لهذا الآخر ألا يتضرر بمعصيته فيذهب إلى النار، لا تتكلم بمنطق الآمر والناهي بمعنى أنك السيد في هذا المقام. أم مجاهد تقول إذا رأت منكرا مثلا حجاب السوق يكفي فيه القدوة. نعم القدوة باب من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني إذا لم تستطع إلا القدوة فالقدوة أنعم بها وأكرم. وكم وكم انتشر الإسلام بسبب القدوة، لا بسبب السيف ولا بسبب الأمر ولا بسبب النهي، وإنما بالقدوة كما فعل كما هو معلوم في كما يسمى شرق آسيا. لم ينتشر الإسلام إلا بسبب تجار المسلمين بمعاملتهم الحسنة في الغالب. لذلك القدوة أمر مهم، القدوة في البيت، القدوة في التعليم، القدوة في المسجد، القدوة في السوق، القدوة في البيع والشراء، القدوة في التعامل مع الآخرين إلى آخره. تقول إذا كان المنكر ليس عليه دليل، مادام ليس عليه دليل فليس بمنكر. لكن المثال الذي مثلت به وهو أن اللباس العاري يخدش الحياء، هذا عليه دليل كونه يخدش الحياء، والله سبحانه وتعالى أمر النساء بالحياء، فهذا هو الدليل. لكن إذا لم يكن عليه دليل معنى أنه ليس بمنكر، خاضع للاجتهاد. الأخ ياد يسأل عن مسألة علمية دقيقة، ولتكن منكم أمة، هل من للجنس لبيان الجنس أو للتبعيض؟ هذه اختلف فيها أهل العلم، منهم من قال إنها للتبعيض، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، يعني بعضكم يكون بعضكم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ومنهم من قال للبيان، معناه ولتكن منكم أمة يعني لتكونوا كلكم آمرين بالمعروف والنهي عن المنكر. جمهور أهل العلم على أنها للتبعيض، جمهور أهل العلم على أنها للتبعيض. لكن كما قلنا في الحكم، إذا كانت للتبعيض فيجب على الأمة كلها أن تنصب بعضها ليأمر بالمعروف حتى يكتفى. أما إذا لم يكفون هؤلاء فيجب أن يزادوا. من حضر المنكر هل يعني يعين الآمر؟ يجب عليه إعانته، نعم يجب عليه أن يعينه وأن يشد من عضده وأن يؤيده، وإلا أصبح مقصرا في هذا الباب. كيف ينظر إلى الآمر والناهي وهو قد يجابه قد لا يقبل أمره فيؤيده، وربما إذا أيده يعني حينئذ نفع هذا الأمر والنهي. السائلة عبير تقول السؤال الثالث، المناهج الدنيا إيش؟ أنا ما فهمتها يعني. السؤال الأخير يقول الشيخ، المناهي المذكورة في الحديث الأخير، المناهي نعم، هل تكون سبب في هلاك الأمة؟ إذا اجتمعت نعم، إذا اجتمعت تكون في سبب هلاك الأمة. ولكن الله يعني هذا الوعيد بالنسبة للدنيا نأخذه بأننا نأمر وننهى، نأمر وننهى. مثلا يعني جاءنا وعيد شديد في بعض المخالفات، فيدل هذا على أننا ننهى عن هذه المخالفات. في أما الحكم في الآخرة فحكمه عند الله سبحانه وتعالى، كما قال أهل السنة هذا أمر إلى الله سبحانه وتعالى، إن شاء عفى عنه برحمته وإن شاء عذبه بقدر معصيته فهو مستحق للعقوبة. لكن هذه المناهي لا شك أنها دليل للتحريم إذا لم يأتي صارف يصرفه عن هذا التحريم. الأخت عبير تقول إذا استمرت القطيعة مع الأخ فكأنما سفكت دمه، أنا لا أعلم أن هذا حديث، وقد يكون لكن حدود علمي لا أعلم بهذا. وإذا أخذناه بالمنظار يعني الظاهر ليس كذلك، لكن لعل من باب شدة بيان شدة أمر القطيعة. إذا اجتمعت أيمان لا يقبل الدعاء، أنا لا أعرف أيضا حديث في هذا، لكنها باقية في الذمة، باقية في الذمة. ولو لم يكفر عن هذه الأيمان وهو قد حنث فيها فتبقى عليه في ذمته، وإن كان مستطيعا ولم يكفر فهذا يكون تحمل يعني أمرا يستحق العقاب عليه من الله سبحانه وتعالى. نعم أحسن الله إليكم شيخ فالح. أعود إلى الأخوة على الموقع لعلي أجمع بين سؤالين. السؤال الأول من الأخت سعاد الفيفي من السعودية تقول يا شيخ، كثرة المنكرات في الأوساط النسائية وخاصة في الأفراح والمناسبات، وربما لو قمت بالنصيحة لحصل لي الحرج وربما الضرر، فكيف أستطيع تغييره؟ ولو كنت قادرة على تغيير المنكر باللسان أو اليد ولكن قمت بتغييره بقلبي فهل آثم في ذلك؟ بارك الله فيكم. بمناسبة السؤال الشيخ، الأخت أحلام من ليبيا تقول هل ما تعرف عليه الناس من فستان الفرح ويسمونه هناك بالفيلو أو الشراع عندنا، تقول هل هو من المنكرات؟ نعم، أولا إذا علمت أن في هذا المكان منكرا فرح أو غيره فلا أتيه، فلا آتي، هذا يجب أن يكون معلوما. إذا علمت أن هناك منكرا فلا آتي، ولا آتي إلا إذا كنت مستطيعا للأمر والنهي. والمجاملات هنا يجب أن لا تكون، ينبغي أن لا تكون. والله أنا سأذهب للفرح وأعلم أن فيه منكر وأنا لا أستطيع تغييره، إذن حملت نفسي ما لا أطيق، حملت نفسي أمر لله لمجاملة فلان وفلانة. فإذا إذا كان هناك منكر في الفرح أو في أي مكان أنا أعلم أن فيه منكر فلا آتي لهذا المنكر، وإلا إذا كنت مستطيعا لإنكاره. أما إذا حضرت وأنا لا أعلم فأنكر بيدي، الإنكار باليد غير وارد، لكن أنكر بلساني بما أستطيع، فإن لم أستطع فباللسان فبالقلب، والقلب هنا كما أشرنا أخرج. فإن لم أستطع الخروج أو كانت امرأة مثلا وليس عندها من يعني سيوصلها ستجلس في الشارع، لا، إنما تنكر بقلبها إذا كان لا تستطيع الإنكار باللسان. ما يسمى بالشرعة ونحوها واللباس الفرح هذا خاضع لشروط اللباس، خاضع لشروط اللباس. إذا كان لباسا شاترا ساترا ولا ليس شفافا وليس مجسما لجسم المرأة ولم يظهر مفاتنها، فالحمد لله قاعدة اللباس واسعة. نعم، أحسن الله إليكم شيخ فالح، ولعلي أفتح المجال للإخوة. تفضل يا شيخ. أحسن الله إليك فضلة الشيخ. نعرف نحن يا شيخ أن التقاطع بين الاثنين لا يرفع عملهما. نعرف شخص يا شيخ هما أخوان من أم وأب، قاطع لأخوه لا يكلمه ولا يزوره ولا، لكن الآخر الأصغر منه يأتي ويذهب إلى البيت ولكن هذا لا يستقبله. هل الآخر الذي يذهب لأخيه هل يرفع عمله؟ نعم، يعني المقاطع إذا عمل ما عليه فكما جاء في الحديث فكأنما يسفه المل، فوصل أخاه لكن أخاه لم يستقبل، فهذا جمع بين حسنتين، حسنة الصلة وحسنة المبادرة، وهذا مأجور وعمله مرفوع عند الله سبحانه وتعالى، بينما الآخر آثم، هذا المقاطع آثم الذي لم يستقبل أخاه، وربما تكون خطيئة على حفنة دنيوية أو على يعني أشياء تافهة. أحسن الله إليكم الشيخ. أخونا جهاد من البحرين يقول: أحسن الله إليك يا شيخنا الفاضل ونفع بعلمك وإني والله أحبك في الله. يقول: يا شيخ كيف أغير المنكر في حال وجود الأب والأم في البيت وقد ابتلوا في مشاهدة المسلسلات والأغاني، وماذا أفعل إذا لم يغيروا القناة؟ هل أتركهم وأجلس منعزلا عنهم؟ أفيدوني وجزاكم الله خيرا. أولا نسأل الله جميعا، نسأل الله لنا جميعا أن نجعلنا من المتحابين فيه وأحبه الله كما أحبنا في الله سبحانه وتعالى. طبعا منكرات البيوت وخصوصا يعني ما فيها من الوالدين والإخوة والأخوات، أنبه إلى نقاط لأهميتها. أولا يجب أن يكون التعامل بين أهل البيت بالحسنى، التعامل بالحسنى. كثير من الشباب، ولنكن صراحاء، عندما يهديه الله سبحانه وتعالى يعامل والديه ويعامل إخوته وأخواته يعاملهم معاملة غليظة وجافة وشديدة، ويريد أن يكسر هذا المنكر، ويريد أن يغير هذا ويأتي بهذا، ويريد هذا بيوم وليلة. هذا للأسف كثير وهو مفهوم خاطئ عند بعض الشباب، وهذا ترد في الأسئلة من الشباب ومن البنات كثير. لذلك يجب أن تكون المعاملة بالحسنى. إذا كان الله سبحانه وتعالى أمر الولد بمعاملة والديه الكافرين في الأمور الدنيوية بإيش؟ بالحسنى، وهما كافران وهما كافر، فكيف إذا كان الأبوان مسلمين وإنما عليهم بعض المخالفات إما جهلا وإما تساهلا؟ فإذا يجب أن نعمق المعاملة بالحسنى. من المعاملة بالحسنى ويريد الولد أن يرتد هذه المعاملة بالحسنى على تغيير المنكر أن يقوم ببر والديه بما استطاع. ولذلك كثير من الشباب يبتسم ابتسامة عريضة لأصدقائه، فإذا دخل بيته انضمرت هذه الابتسامة بل أصبح وجهه منكمش ومعبس ولا يتكلم، بينما هو إذا جمع الأصحاب ومع الأصدقاء والثمرات نكتة ورا نكتة وما شاء الله وسواليف وأخذ وعطاء هذول الأصدقاء والزملاء، كيف الوالد يريد أن يقبل من الولد الذي هذا شكله؟ أو أحيانا تجد الوالد أو الوالدة يقوم بخدمتهما الخادم بينما هو ذاهب يمين ويسار، ثم إذا دخل البيت أصبح هو الآمر والناهي، غيروا افعلوا لا تتركوا لا تجلسوا لا لا. إذن يعني هذه طريقة خاطئة، يجب أن تقوم بخدمة والديك، وليعلم الشباب أن خدمة والديهم أفضل مئات المرات وآلاف المرات بمجالستهم مع أصحابهم بحجة والله الزملاء، ولا بحجة الاستراحة، ولا بحجة الدعوة، ولا بأي حجة كانت، وبخاصة إذا كان الوالدان محتاجين لخدمة هذا الولد. فإذا كان فعلا يريد لفظ ملتزم ويريد، ونحن تكلمنا عنها، يريد أن يكون مستقيم فليخدم والديه. بعد ذلك إذا رأى مخالفات التي هي أحسن يبين أن هذا لا يجوز وودي كذا. الله سبحانه وتعالى حكى عن إبراهيم عليه السلام وأبوه كافر، يا أبتي بهذا اللفظ الحبيب. كذلك الابن أو البنت يخاطب أباه، تخاطب أمها، يا أبي يا أمي يا أغلى من عندي، أنتم من أنتم وأنا من أنا، لكن والله سمعت الشيخ فلان يقول كذا، أو سمعت الشيخ يقول كذا، أو قرأت كذا. وإذا وجد صدود يسكت، وبعد فترة يقول الرسول عليه الصلاة والسلام مع عمه أبي طالب في اللحظة الأخيرة، يا عم ينادي بأحب الألفاظ، قل كلمة أحاج لك بها عند الله، وهو عمه وفي الوقت نفسه كافر. فكيف إذا كان الأبوان مسلمين وقد قام بخدمتك وقام برعايتك وقام ويحبانك أحب ما يحباني في هذه الدنيا؟ فلننتبه، وهذه من الأخطاء الكبيرة بالتي يحسن مرة ومرة. حتى أما الجلوس عند المنكر، ولو كان الوالدان جالسان استأذن وقل والله أنا عندي دروسي، إذا كنت طالب أنا عندي عملي، تسمحون أجلس هنا؟ هم يفهمون أنك في حال ما في منكر جلست، وفي حال منكر ما جلست، لكن أنت عبرت بتعبير آخر، هذا التعبير هو يجلب لهما القبول. نعم، أحسن الله عليكم شيخ فالح وشكر سعيكم. لعلي أختم بهذه الإجابة نظرا لضيق الوقت، ولا عندي أسئلة كثيرة، ولعلنا بإذن الله عز وجل نستعرضها في أوقات أخرى. مشاهدي الكرام، بهذا أصل وإياكم إلى نهاية هذا الدرس المبارك، أسأل الله تعالى أن يجعله في موازين حسناتنا جميعا، وأن يذكرنا في من عنده كما ذكرناه في هذا المكان المبارك، وأن يهب المسيئين منا للمحسنين. نلتقيكم في درس المساء مع فضيلة الشيخ سعد الحميد والزميل علي المالكي. إلى ذلكم الحين ابقوا في حفظ الله ورعايته، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب.